للمسلم عند اخيه المسلم الا من رحمه الله، فقد صار من المسلمين لا يرى من يذل ومن يهان ومن يداس اكثر من اخيه المسلم. عياذا بالله، اعمال شيطانية موجودة في اوساط المسلمين لا يكاد المسلمون ان ينزعوا عنها وان يتوبوا الى الله رب العالمين. فالرحمة بين المسلمين، الرحمة بين المسلمين امر ضروري ان اردنا ان الله ينفع بنا وتقوم لنا اخوة وتقوم لنا اخوتنا. استغفر الله، انه هو الغفور الرحيم.